ما حكم من يدعو على الحكام أو يسبهم أو يلعنهم وقد كثر هذا اليوم؟ هذا من الجهل بطريقة أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام، فقد كان سفيان بن عيينة وغيره من السلف يقولون لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها للحاكم، لأن صلاح الحاكم به صلاح الأمة. أما الدعاء عليهم ولعنهم ونحو ذلك فهذا في الحقيقة لا يجدي، وإنما يدعى لهم بصلاح الحال والتوفيق لما فيه الصالح العام والخاص. تلك هي طريقة ومنهج أهل السنة مهما كان من ظلمهم وبغيهم ونحو ذلك.